إلى أمين وشافيا إلى وهادي إلى سبيل ربنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى منه كنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات إلى أكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام الخطيب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، إلى أن قال رحمه الله 13 قوله تعالى: وتعاملوا على البر والتقوى. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام. هو أقول من أول الكلام، يعني أول الكلام هو أمر لجميع الناس، يعني يا أيها الذين آمنوا كمان، وتعاونوا كذلك للذين آمنوا. نعم. وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا، يعني يحث بعضكم بعضا على ما أمر الله تعالى واعملوا به. نعم. وانتهوا هنيك بالأول ما قال من أول الكلام، قال هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، بس في الأول أنه قال هذا للمؤمنين، وهيك قال أول شيء خاص، ما هي هون قال لجميع الخلق، الباب أولى للمؤمنين هون للبر والتقوى، لأنه أقل المؤمن ما يتقي. نعم نعم سيدي. أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا وتعاونوا، يعني وتحاثوا ليحث بعضكم بعضا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، يعني يحث ويعمل، مو بس يحث، يعني بيقول له قوم صلي هنا، يعني انه لا تكذب هو أول الكذابين. نعم. وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه عما نهى الله. يا رب إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. ومن تحت الدال على الخير كفاعله عم يجيب الحديث، ومن دل على خير، الحديث لفظ الحديث، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم الحديث، أبو داود والترمذي. أما هنيك رؤيا يعني فيها صيغة تمريض، لذلك قال يعني الدال على الخير كفاعله، يعني تلك ذلك النص وتلك الرواية ضعيفة. أما من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا حديث صحيح وقوي، رواه مسلم مثل ما قلنا وغيره. وقد قيل هذا ليس حديثا، يعني الدال على الشر كصانعه، كأنه هو فعل، ثم قيل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم قيل: البر والتقوى لفظان بمعنى واحد. البر والتقوى لفظان بمعنى واحد، البر هو التقوى. وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة. إيه ليش؟ طيب طالما بمعنى واحد ليش؟ واللغة العربية مبنية على الاختصار، يعني طالما يؤدى الكلام بكلمة واحدة ليش نجيب كلمتين؟ إيه لذلك أجاب عن هذا الكلام، هذا الإيراد، قال: وكرر باختلاف اللفظ. كررنا البر يعني قال التقوى، والتقوى هي البر. ليش كررنا؟ قال وكرر باختلاف اللفظ عن التقوى، ما قال البر والبر، تأكيدا ومبالغة. إذ كل بر تقوى، كل بر تقوى. نعم، وكل تقوى بر، وكل تقوى بر. نعم. قال ابن عطية وفي هذا تسامح ما يعني هو على الإطلاق في هذا تسامح، يعني في شيء من التسامح، مو كل بر تقوى وكل تقوى بر، لا، في تسامح. والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول ليش أجاب عن قوله تسامح، فقال العرف المعروف في دلالة هذين اللفظين أن البر، نعم، يتناول الواجب والمندوب، والمندوب يتناول المأمور به، يعني أن البر يتناول المأمور به، لأن الواجب مأمور به لكن على سبيل الوجوب والتحتم، والمندوب إليه مأمور به لكن على سبيل الندب. أما التقوى رعاية الواجب، يعني بدك التقوى رعاية الواجب، يعني تتناول البر يتناول الواجب، لكن التقوى تستحثك على أن تأتي بهذا الواجب على بابه وكيفما أمر به، يعني تعتني فيه، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات، فرض سبحانه وتعالى بقوله أقيموا الصلاة، هذين قال حافظوا، يعني جيبوها، يعني ايتوا بهما، يعني كما ينبغي. نعم، مو هيك طجوا ركع يعني وتدخلوا بذهنك ميت مشكلة، حافظوا على الصلوات. نعم، والتقوى رعاية الواجب، يعني تعتني فيه. ليش؟ لأنه واجب، واهتم بالفرض الذي لا يقرب من ذي الإله بمثل ذلك أكمله، اهتم بالفرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب، فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. نعم. وقال الماوردي ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر، نعم، وقرنه بالتقوى له، لأن ندب سبحانه وتعالى، ندبنا يعني أمرنا سبحانه وتعالى إلى التعاون بالبر، يعني على البر، وقرنه بالتقوى له، نعم، للبر، لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، نعم، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وتمت نعمته. يعني البر يكون يعني متعدي، يعني أوسع، يعني التقوى، يعني وإن كان هو الحقيقة كلها تقوى، لكن بالنسبة للناس يعني مو كل شيء، يعني الإنسان لا يفعل إلا الواجب، لا، في شيء مندوب، يعني شفته بده شيء كذا، يعني بتعامله قد يكون ما يعني مو واجب عليك، في أخص منه، لكن نعينه، شفته بسمت بوجهه، مني مو واجب، لكن هالبسمة معلش في إلى يعني مأمور فيها. ذلك البر شيء يا أخي هين، وجه طليق ولسان لين. أما التقوى، التقوى هذا الواجب متعلقة بالأمور المتحتمة، سواء كانت بين الله، بينك وبين الله، أو بينك وبين الناس. نعم. وقال ابن خويزة ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. الله يكرمنا برضاه. قال قال ابن خويزي من زاد في أحكامه والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه. يعني كيف يكون التعاون على البر؟ يعني كيف نعمل بهذه الآية ونصطبغ بها؟ فقال علمنا يعني يكون بوجوه. نعم. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم. الواحد ربي قال سبحانه ومما رزقناهم ينفقون. العالم ما عنده مال، ما عنده مثلا قوة، يعني ما عنده مثلا سلطان، عنده علم. علم مما رزقناهم ينفقون، وتزكيد وتثبيت وفضل العلم وشكر العلم بأن يعلم. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه، لأنه عندما يبين لهم يعينهم، يعني يدفعهم. لما بيقول له يعني أجر صلاة الفجر كأنه كقيامه كأنما قام الليل كله، هذا أعطاه أعان، وكأنه أعطاه عزم حيقوم. سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أعطاه عزم وبين له بده يحكي بقى. نعم. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه. وشو أن يعين الناس؟ كل الناس، ما قال المؤمنين، يعني أن يعين الناس. يعني الكافر يبين له أنه على ضلال، وأنه ما يمشي في ظلمات، وأن ما قاله خسران وهو بال، وأنه نسأل الله العافية متعرض يعني لعذاب الله ومقت الله، ونسأل الله العافية أن يسقط، أن يقع عليه بلاء. هذا كله تفتيح وإعانة على أن يؤمن هذا الإنسان، أن يعين الناس. مو يعني أتكلم عشان أحكي، يعني نسأل الله العافية. يعني لحنا عنا يعني شو بدي أقول، شهوة كلام، شهوة، في شهوة كلام. لا، ما بدنا نتكلم بالله، نتكلم لله. لذلك الكلام ما عم يصل، ما عم يصل، ما عم يلا، يعني لأن جهاز الإرسال ما عم يكون جيد، ما عم يسمع. ولو هو عم يسمعك ليش؟ لأنه جهاز الإرسال مو ضابط يعني كثير. الله يعفو عنه. تحكي شو مشان تحكي؟ بدك تعلم أن تعين الناس بعلمك، وما تستطيع أن تعينهم إلا بمن يعينهم إلا بالله سبحانه وتعالى، أن يعين الناس بعلمه. لذلك يعني شايف، يعني نسأل الله العافية ما وقع عنا فيه، ما وقع فينا، نسأل الله العافية من عدم ثقة الناس صارت بالعلماء، يعني حتى مقت في مقت حتى للعلماء. ليش؟ يعني لأنه الكثير نسأل الله العافية يعني لم يستقيم كما أمر، يعني نسأل الله العافية على ما أمر، نسأل الله العافية. اللهم احفظنا. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه. نعم. قال بعلمه، لمن قال بعلمه يعني ينبغي أن يكون على بصيرة مما يعلم، مو يقش ويلحوش يتكلم. يعني أن يعين الناس بعلمه، والعلم هو الجزم المطابق للواقع. هذا العلم، مو أي يعني حمل أي كلمة جابها وحكاها هيك سمعنا ومين ما سمعنا، والله هيك بيقولوا، لا ما بيصير. والعلم النقل عن الثقات، هذا العلم. يعني كل العلماء ما بتلاقي مثل ما بيقولوا مقطوع من شجرة، يعني ما له حدا. كل العلماء يعني يجي من عند المجتهدين، يعني عند الإمام مالك، أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كل واحد له مدرسة، ما حدا إجا هيك لحاله، مع أنه كل واحد يستطيع أن يقوم بنفسه، لكن كل واحد التزم مدرسة. يعني الإمام الشافعي راح لعند الإمام مالك، وعاد عند الإمام مالك قرأ الإمام مالك، راح عند الحنفية، راح عند الإمام محمد قرأ الإمام محمد، وعنا بعدين يعني استقل، كمان صار هو مدرسي، كمان انتسب له الأم الكبار، يعني المزني البويطي، يعني ابن المنذر، أبو ثور، الأم الكبيرة العالية، كلها التزمت فيه. ما حدا اللي بتلاقي منسوب مو من عنده هيك عمل حاله، منين طلعت؟ والله هيك أرينا هيك قالوا قرأت هيك. عم يقرأ بنفسه ثم يعني يعلم. لا، بدنا سلسلة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك الأصل، وهذا ديننا يعني. أما من عنده ما بدنا من عنده. لذلك العلم هو الجزم الموافق للواقع، هذا العلم. لذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعالم ليكون يعني عنده من هذا العلم. ومثل ما قلنا النقل عن الثقات، مو يقول والله هيك هذا اللي يشوفه هيك. يعني بارح صلي المغرب بالي باشا ما لحقت الصلاة، صلي دخلت لا يكون خلصوا، لا جاي واحد صلي اترو صلي عربي تعال صلي. هو إجا أقدم بده يصلي إمامه كمان يعني، يعني أما سكت قلت له واقف هون، سكت وشديته وويلو يعني قلت له واقف هون هيك يعني، ما قلت له مسكته مو عربي واقف هون هيك، شديته ووقفته إيه. فشفت عنده بعض أشياء يعني بتوافق المذهب الشافعي في مسألة، لقيته ما بيتوافق المذهب الشافعي، يرفع يديه ويقعد جلسة الاستراحة. قلت له تعالي دلوا عليها معلش يعني. قلت له شو أنت شافعي ولا شو؟ قال لي لا شافعي. قلت له أنا علم لا حلمي. كنت لقيته فلتان يعني، والعب الله معي كنت عنده فلتان يعني. لا قلت له يعني مجتهد أنت ما هي؟ قال لي إيه يعني مجتهد يعني، يعني قلت له ما شاء الله الله يرفعنا من بركتك. قال لي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركت فيكم شيئا الله أكبر دخلت بالصلاة والسلام عليكم. يعني شو بدي أخوض معه يعني؟ هل بيدل عليه يقوله مجتهد؟ ليش الاجتهاد؟ ما بدك تتمسك بكلام الله بكلام رسول الله؟ ليه شو الاجتهاد صوفي؟ ليش عم تجتهد؟ انت عم تقول مجتهد، ليش مجتهد؟ طالما عم بدك اجتهاد خلاص. وليش هذين كمان ليش اجتهدوا؟ طالما انت مجتهد ليش بقى الحديث معناتها في شيء بده اجتهاد؟ فأهل انت يعني يفوت معه يعني يسألوا مسألة بال يعني اللغة بالنحو بالهذا امشي لنشوف بتلاقي فاضي. عيب الواحد يطول حاله أكثر ما هو تنابس ثوب يزور. يعني الله يعفو عنا عم تمشي يعني عن هالمسألة. نعم طيب سيدي. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه، فالله يعلمنا. نعم. فالمسألة يعني مثل ما أننا نأخذها عن الثقات. أما أقرأ أنا أقرأ قالوا تابع السواد ضال، تابع السواد هيك من الكتب وهذا ضال. نعم. فواجب على العلم يعني فقط، وأنه تابع السواد إذا قرأ لا. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، من اسأله يعني اسأله المسألة اللي بابا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك طالع الكتب. قلت له سيدي طالعته والحكم هيك، بس أنا عم بسألك مشان توقع لي أنه عم فهمان مظبوط أنا ولا لا. إيه الله يرضى عليك الله يرضى عليك. يعني هيك أهل أصلا، فاللي طالع الكتب يعني. والله قال اقرأ، أما يختصر الإنسان قراءة وما يتصل بالثقات هاي مشكلة هي. نعم. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم. يعني هم فيعلمهم ويعينهم، كأنه مثل عطف تفسير ويعينهم يعني كأنه عم يأكد أكثر فيعلمهم ويعينهم بده يحملوا يعني على هذا. شلون بده يحملوا هو بشوف منين بده يحملوا شلون بده يحملوا. إيه الله يكرمنا نعم إن شاء الله الله يكرمنا. والله رسالة عظيمة يعني إذا بده الواحد يقرأ مثلا سورة هود شوف يعني شوف هذا الأنبياء والمرسلين يعني شوف من عند سيدنا عاد ثمود صايب شعيب سيدنا إبراهيم كلاته كل واحد عم يعالج يا لطيف كل واحد عم يعالج وقرأ شو بتقولوا له وشوف أجوبة والله هيك عم أقرأها يا لطيف وحاملين يعني. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. شوف يعني ومع ذلك قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. لا مو هيك طلعت رجعت لورا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. شوف شو جابوه عم يعالج فيهم وكل الأنبياء والمرسلين يعني يفكر سيدنا نوح شو جاوبوه يعني يعني أنه قد جادلتنا فأتينا ما تعيدونا بقى إن كنت من الصحيح هذا اللي عندك يا هذا تعالوا لنشوف ومين محون ابنه. والله شغلة مؤلمة يعني بلا فكر ابنه يكون يعني مع الهالكين واللي عم يناقضه واللي عم يدابره ابنه يعني شوف الأنبياء لا حاملين حمل كبير كلهم يعني أرسلوا يعني للأمم. فالعالم بده يكون على هالطريق بده يعني بده يحاول بالناس فالله يكرمنا يا بهالطريق ويجعلنا خلف الأنبياء المرسلين يا رب معنا عارف يا رب العالمين. شوف آخر الآية آخر السورة عفوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ما حدا يعني تروح ثم لا تنصر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضخوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني هدول الحكام الظالمين أصحى تتردد لعندهم أصحى تروح على بابه بيحكي بيقول الشيخ الزمخشري بيقول هذا لا بينقل عن الزهري بيقول هذا أقل من الذباب على العذرة أو هذا الذي يأتي للحكام نسأل الله له بيحكي على العالم يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. شوف كل النجام يعني أنتم على سننه إيه ومع ذلك يعني لا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني أنا معكم يعني لا تستعين فيه تقول والله يعني في عنا مشروع في عنا معاهد في عنا كذا وفي عنا وبدنا يعني يعني يعني ويعني ويعني يعني الله سبحانه وتعالى اللي بيعلم الله اللي بيصنع سبحانه وتعالى بتعلم اثنين بالجامع بيفتحوا الدنيا والله يعني بتسمع والله يعني واحد يعني من الطلاب عادي والله ما يعني عادي يعني ما شاء الله هذا عنده مدرسة 5000 طالب يعني كان أول شيء شافني أول قديش عنده ألف طالب، عرفت ناس قلت له ما شاء الله عنده ألف طالب، قال لي 5000 بين يعني فتاة وشاب، والله ما كان، كان عادي يعني ما التفت له كثير. واحد ثاني أفريقي أسود أقل من عادي، كان قلت هك هذا 90 طالب حلم يا ربي شو يعني طول بالي يعني. وقلت والله عم يعمل ما شاء الله ضحاد وعملني مساجد وعمل يا ربي سأل عندي شفتهم قال وما بعرف أني جئت لأراك شئت كذا يعني وفي الرجل يعني ما شاء الله يعني والله تعجبت من شفته وعرض لي شو عم يعمل شو سامي يعني يعني ما شاء الله. ممكن أخذ أكثر من وحدك. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الشاهد بكلامي يلي بده يعلم الله واللي بده يبني مشروع الله واللي بده يعني يذيع ويرفع الله مو عملة. هدول طالبين طيب فيعلمهم. والله كتير أمثلة أضرب كتير أمثلة يعني إن شاء الله. والله بعضهم يعني كمان عادي بصراحة كان يعني في أشطر منه ومنه يعني سمعت عنده 1000 طالب وهي سامة الجامعة ما شاء الله يعني سبحان الله إن منه يعني إن منه يعني في سهم فيعني الحقيقة أكبر تجارة لعنه يعني أي والله يعني فكر إنه هو سلوك طريق الأنبياء والمرسلين أنت سالك سلوك الأنبياء والمرسلين يعني الله يكرمنا بجاهه فيعلمهم ويعينهم والغني بشون يعني الإنسان يتقي الله يكون التعاون على البر والتقوى يكون بوجوه فواجب على العالم. شوف كمان واجب على العالم يعني واجب هذا فرض يعني يعني يتحمل مسؤولية العالم. فواجب على العالم أن يعين الناس يعني مثل ما أنه يتعلم ويحكي وإذا حكى يحكي مشان الله سبحان الله من بيحكي مشان الله بتلاقي الكلام إله ريحة يعني إله نفس إله وقع بتلاقي وإيش بمحله الله يكرمنا. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم والغني يتقي يتعاون يعين على البر والتقوى بماله. ما بيطلع معه مصاري شو بدكم أي بذول. والغني بماله خلي المال إلك لا تقدر تعطيه لغيره خلي المال إلك شو بيكون إلك انفقه أنت طبعا ما خلي يعني يكل ورثته يعني فقراء يتكففون لا يعني أول شيء أهله ما بصير تعطي غيره أهلك بحاجة بس أنت تستطيع يعني إيه بسم الله أنفق بلا لا. والغني بماله فكر إنسان يعني الله يرضى عن سيدنا أبو سليمان طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء يعني شو عم تدفع $1000 شو دفعت يعني شو دفعت يعني شو بيستعمل هذا شو بيستعمل جناح البعوضة بس بتشتري فيه رضوان الله مو الجنة أكبر من الجنة بتشتري فيه رضوان الله بتشتري بهذا اللي مو شيء نعم. وخاصة يعني الغني يعني يعني اللي عنده مال بده أكثر من غيره يعني بده يدفع أول شيء بده يدفع لأنه الله أعطاه سبحانه وتعالى وتاني شيء الله يرحم واحد بيت دياب حكاني هاي القصة سمعتها من الشاكرية. كان الشاكرية يخطب بجامع الجسر. عليكم السلام. كان الشيخ حسن يقول له يمزح معه قال له يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر. القبر كان عنده كان ساكن أبو ما بيصلح مستودع بالمنصور ودول الزنقيل والأغنياء خليني ساكن بالميدان يعني ما حدا عارف يعني يلاقي له بيت يعني ورجل يعني قل نظيره يعني. فكر يعني مستودع بدنا يستأجروه هلا يعني في ناس ما رضي ومستودع يعني بيقول له الشيخ يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر الشاهد في يعني أكثر من الشخصيات يعني اللي موظفية وكذا وتجار كانوا ساكنين هنيك من جسر من جملتهم واحد بيت دياب ما نعم اسمه بس بيت دياب ماشي هموية فاجا عم يشتري لحمة هذا بيت دياب اشترى مفات قول كيلو لحمة يعني مثله هذا بيشتريه 3-4 كيلو لحمة يعني فيظهر انتبه للشاكري منه استغرب شوي يعني قال له شوف يا شاكري يعني قال له نحن الأغنياء يعني نعصي الله شئنا أم أبينا هيك نعصي الله شئنا أم أبينا قال له يعني ابني معه مال كثير بنتي معه مال مصاري كثير كله معه مال وهدول يعني ممكن يعني يشزوا ممكن يعني ما عم يصرفوا مني ما يعني ما عم نقدر نتقي الله مني لذلك هدول أنا قال له أنا لحمتي 5 كيلو بس هدول 4 كيلو هدول على جنب هدول ما دال علاقة لا بزكاة ولا شيء في ناس لا بينفق بس كله بصير من الزكاة بصير من الزكاة غير الزكاة قد الخير وعم يزكي يعني نعم إيه بهادو قال له غير الزكاة عسى الله يعني أن يغفر لنا فالشاهد والغني بماله يعني والشجاع ما كمان الرجل أبضاع ورجال بيقتل عشرة بس ما معه لا مصاري ولا معه مال وما عنده علم بس شو بده إيه بسم الله مستعين فيه يعني على إيصال الخير والعلم تقوى الله يعني والشجاع بشجاعته شوف في سبيل الله في شوف كله في سبيل الله وأن يكون المسلمون كما التقوى هذا للجميع متظاهرين باليد الواحدة متظاهرين يعني كل إن تظاهر عليه المصاهرة هي المظاهرة مو مظاهرة مظاهرة يعني كأنه واحد بشد ظهر الثاني هيك الأصل بالمصاهرة مظاهرة لذلك منين يقدر يعادينا مين يقدر يعني يعادينا صرنا عائلتين واحدة يعني الحمد لله صرنا عائلتين واحدة معقولة يعني حلوة يعني فالشاهد وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد الواحدة هلأ الله يعفو عنه هلأ العيلة عم تتمزق شو صاير يعني الله يعفو عنه شو صاير ليش هيك يعني الناس عم تتدابر وعم تتحاسد وسيدنا لا تحاسد ولا تباغض لا تحاسد الله من أعطى بكفي ما عاد يحتاجك ما بقى يحتاجك يعني ليش تحسود يعني هذا الحسود قالوا قذى وصخى بإنسان عين الإيمان يعني هذا نسأل الله العفو الحمد لله يعني فالمسلمون متظاهرين يعني يقيم بعضهم بعضا. لذلك عميلوا ذروا قاتلهم الله، والله بيقروا أكثر من المستشرقين اليهود الكفرة، أكثر من بيقروا تفسير، وأكثر من بيتدبروا القرآن والسنة، بيشوفوا منين وين الله عم يدلنا، بيشوا عليها النقطة. لذلك وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد الواحدة. منين اجتنا هي الوهابية وغيرها والسلفية؟ منين اجت هي؟ يعني منين اجت هي الشيعة وغيرها؟ يعني منين اجى هالأمور هي؟ وباسم الدين، هذينك باسم حب آل البيت، هدول بحب باسم انه بيحبوا الحديث، هدول الله ما أتوا إلا والله لشق عصا المسلمين، إن كان هدول ولا كان هدول. هي يعني لازم. وحتى لما صاروا يعني جماعة واحدة السلفية لكبرنا ماشي الحال، قلت لهم بالأردن كنت عم أقرأ، قلت لهم أنا اعتمدت حصير سلفي، بدون انت اعتمدت خلص حصير سلفي، وهنيك يعني في لهم ريحة قوية بصمة قوية بالأردن. بس بقى بدي لكم يعني بس دلوني مني مين اتباع ده، كان اجا هيك مشكلة يعني. واحد بيصلي هيك، واحد بيصلي هيك، واحد يرفع ايده، واحد بيروح على يمين، واحد كتير بيحركها، واحد يوقفها، واحد لا. مليون، 100 مليون، 300 مليون، نصف مليار شافعي كلهم بيرفع ايده نفس الرفع. وهون كلهم شوية 20 فرقة، لك آمنا ما يعني يختلفوا بالعبادة بس بالدين بيكفر بعضهم بعضا، يعني بيصلوا لأمور يعني ربما يكفر بعضهم بعضا. بقى لما شافوهم صاروا جماعة قوية، لكن منيح معلش منيح بيآمنوا بالله وبواحد والله وبيؤمنوا رسول الله، بس هدول بيخوفوا صاروا ذلك كمان فرقوا بيناتهم. يعني شوف يعني وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد الواحدة، يفرقوا بيناتهم دائما فينا. وشوفوا يعني هذا الواقعنا كما شو صار، كل جماعة ماشي بطريق، هذا مشكلة. والله سبحانه وتعالى بنص كتابه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شو بعد الآية؟ شو أنا واصبر؟ ليش الله قال اصبر؟ يعني بدك تتحمل ويتحملك. واصبروا، ليش قال واصبروا؟ انه 2 شريكين ما بيتفقوا، اذا ما صبر ما دائما في واحد مغلوب، اخين دائما في واحد مغلوب ابدا، بتحدى يكونوا 2 يعني كل واحد اخذ حقه، زوجين الا واحد ينزل للثاني، ذلك الله جعل القوام للرجال. أما تصير رجال شوف شو صار، لما صار 2 رجال شوف شو صار، خربت البيوت. لما صاروا 2 خالفوا الله صاروا 2 رجال خربت البيوت. قديش في شو بتركيا ما بتلاقي كله أكثر من واحد إيه بيسألوا وين أبو أمه كذا هيك، يعني يصير كلام اللي مطلق وين أمه مطلقة وهي مطلقة، نسأل الله العافية. ولحقنا البل بالشام كمان، يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا ليش؟ أنه ما رجعنا، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا وأكرمنا بها القرآن. فشاهد واصبروا. وأن يكون المسلمون شوفا كل من قبله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد الواحدة، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، كلهم يعني بالدماء والقيم كلهم واحد، يعني واحد قتل عالم شريف أو شيء، أو واحد شريف قتل واحد إنسان عادي درويش، منقول هذا وين هذا بسميت واحد من هذا بنقتله فيه، ونقول انه هذا اخي هذا اللي قتله عامل شو بيساوي، لا هذا تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدنهم وهم يد هذا الشاهد وهم كل يد على من سواهم صاروا يد على بعضهم يد على بعضهم وعلى من سواهم ذلك يعني الله يعفو عنا ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له هل يعم يتعدى فقاتل التي تبغيها ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو فيه اللهم ردنا والمسلمين على ذلك النجوى ثم نهى فقال ولا تعاونوا على الإثم ها مع أنه التعاون على البر والتقوى عدم التعاون لكن صرح فيها المفهوم صرح فيها الله سبحانه وتعالى لأنه موجود كتير ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا يعني الذي يعين الظالم على ظلمه ويعين والعياذ بالله لغش على غشي ويعين نسأل الله العافية يعني العاصي على عصيانه هذا موجود ولا لا موجود ولا تعاملوا على الإثم والعدوان وهو الحكم اللاحق عن الجرائم يعني بده يحكي لنا وعن العدوان وهو ظلم الناس ثم أمر بالتقوى سبحانه وتعالى وتوعد توعدا مجملا فقال واتقوا الله أمر بالتقوى وتوعد إن الله شديد العقاب ما فصل ثم قال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم